بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. السماع منه. وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة وغيرهما من البلدان التي غزا إليها وحلها، وبعرفة ومنى وغير ذلك. فصل. السماع منه. وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة وغيرهما من البلدان التي غزا إليها وحلها. وأكثر سماع في جمع واحد حصل له في حجة الوداع، هذا أكبر جمع للصحابة رضي الله عنهم. وبعرفة ومنى وغير ذلك. نعم، وقد لأن خطب في عرفة، وخطب يوم النحر، وخطب ثاني أيام العيد أيضا. نعم. وقد سمع منه الجن القرآن. هذا سمع آخر، سمع منه الجن القرآن كما قال سبحانه: ويصرفنا لك نفرا من الجن سمعون القرآن. نعم. وهو يقرأ بأصحابه بعكاظ. نعم. وجاءوه فسألوه عن أشياء، ومكث معهم ليلة شهدها عبد الله بن مسعود. لا، هذا ضعيف، مسلم ما جلس مع الجن ليلة. نعم. إلا أنه غير مباشر لهم، لكنه كان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان محوط عليه لئلا يصيبه سوء، فأسلم منهم طائفة من جن نصيبين رضي من جن نصيبين من جن نصيبين اسم مكان. نعم. رضي الله عنهم أجمعين. وقد روينا في الغيلانيات خبرا من حديث رجل منهم يقال له عبد الله سمحج، وفي إسناده غرابة. وقد جاءه جبريل في صورة رجل أعرابي. فحدثه عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.